وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، لا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء عليها السلام تلد لآدم عليه السلام. حواء هل هي نبية؟ لا، من على كل حال ليس في النساء نبية. قل النساء ليس فيهن نبية. إذن يعني هو ما عندي عليه السلام. نعم، كانت حواء تلد لآدم عليه السلام. نعم، أنا عندي كذلك. طيب، أحسن الله إليك. قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاه إبليس. فأتاها إبليس. نعم. فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش. قال: فأتاها إبليس وآدم. فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش. قال: فولدت له ولدا فسماه عبد الحارث. ففيه أنزل الله يقول الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله في آدم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله: فمرت به شكت أحبلت أم لا، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما، أم هل تدريان ما يكون أبهيمة يكون أم لا؟ وزين لهما الباطل: إنه غوي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. فقال لهم الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا. من أسمائه الحارث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أسماء الشيطان الحارث. قال: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا. وهذا فيه نظر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأسماء حارث وهمام. نعم. ومات كما مات الأولان، فسميا ولدهما

أو بما نعم بما دل على خلافه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله: فتعالى الله عما يشركون، ثم قال: فذكر آدم وحواء، فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولهذا نظائر في القرآن، والله أعلم. على كل حال، هذا ما اختاره الحافظ ابن كثير، وأيضا فيه نظر، لأن السياق يدل على أنه آدم، ولا يستغرب أن يخدع إبليس والعياذ بالله، يخدع آدم في الدنيا كما خدعه في الجنة. ثم نعم، معروف أن آدم عليه السلام يعني تلقى من ربه كلمات وتابع عليه، وهذا من شرك الطاعة كما يقال، يعني لا يصل إلى حد الاعتقاد. ويعني سياق الآية نعم يدل على أنه آدم وحواء، ولبعض العلماء الشيخ محمد خليل الهراس وغيره يعني استدراك على الحافظ ابن كثير وكذا في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. شوف، هنا بدأ بصيغة الجمع أيشركون، أما قبلها فلما آتاهما صالحا بصيغة التثنية جعل له شركاء. وسياق الآيات أيضا هو في ذكر من نفس واحدة، ونعم خلق منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لا، واضح السياق بأنه يعني آدم هو أول نفس خلقه الله عز وجل من تراب، وخلق منه حواء فلما تغش إلى آخر، فلما آتاهما بصيغة التثنية، الله أعلم. على كل حال، هذه المسألة فيها يعني فيها هذا الخلاف. نعم. لكن حينما يبدأ بعدها أيشركون ما لا يخلق، هذه صيغة الجمع، يعني ما حصل من آدم قد يحصل من بنيه. نعم. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.